الخيرات تهدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعلام التلاوة في العصر الحديث القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي حفظه الله، فهو من القراء المجيدين، وهو من القراء الذين حظوا بمكانة كبيرة في قلوب كل مستمعيه وكل مشاهديه، لا في مصر فقط وإنما في العالم العربي والإسلامي وفي أي دولة من دول العالم فيها مسلمون يحبون أن يستمعوا إلى هذا الصوت العذب الرقيق الشجي، وهو صوت من السماء. هذا الشيخ العظيم الجميل نشأ في قرية صغيرة من قرى محافظة الدقهلية اسمها قرية النسيمية، وهي تابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك يوم 3 أكتوبر عام 1947، يعني 3/10/1947. وفي هذه القرية الصغيرة التحق الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي بكتاب القرية، وأظهر نبوغا وهو طفل صغير جدا، أظهر نبوغا في الحفظ، وأظهر نبوغا في القراءة، وأظهر نبوغا في الصوت، لأن صوته كان شجيا عذبا نديا طريا جميلا، من الأصوات التي جذبت الناس إليه في قرية النسيمية، وكانوا وأهله كذلك كانوا يتعجبون من حسن القراءة، حتى أنه أتم حفظ القرآن الكريم وسنه 10 سنوات. والحقيقة أنه فيه أمر هنا أحب أن أشير إليه، هي أنه الأسرة، أسرة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، لم تهتم بتعليمه القرآن فقط، وإنما اهتمت بتعليمه الأزهري أيضا، وفي هذا تكملة إن شاء الله. ولكنني أترك حضراتكم للاستمتاع بهذه التلاوة العذبة النقية الصافية من هذا الصوت الجميل، صوت حبيبنا الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك إذ نادى ربه نداء خفيا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ نادى ربه نداء خفيا. عشيا. قال رب أنى وبرا بوالديه ولم يكن جبارا صدق الله.